إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلث وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، ساعات الليل والنهار يقدرها الله ويخفيها ويعرفها كما هي. علم أن لن تحصوه أنتم، ما تستطيعون تعدون الليل كاملا ساعاته وتعبدون الله فيها، فتاب عليكم، أي ناسخ ذلك الحكم وعوضكم التوبة منه، فتاب عليكم. إذن فقرأوا ما تيسر من القرآن الذي تيسر وسهل عليك، 100 آية 200 آية 10 آيات ولو ركعتين، قيام الليل من ركعتين إلى ما شاء الله، من يصلي ركعتين في كل ليلة بعد العشاء قام الليل، عمل بهذا التوجيه الإلهي. اقرأ ما تيسر، يعني صلي ما سهل عليك أن تصلي. ومع هذا فالله تعالى يقول للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ليس طويلة. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل 13 ركعة، ركعتين خفيفتين يفتتح بهما صلاته، ثم يصلي ركعتين لا تسع عن طولهما، ثم ركعتين ثم ركعتين 8 ركعات، ثم يصلي الشفع ركعتين وفيها آخر أيام يصليهما جالسا، ثم يوتر بركعة فتصبح 11 ركعة، وإذا أضفنا ركعتين لافتتاح الصلاة فهي 13 ركعة، ما زاد على ذلك. وما زال أهل الإيمان والصلاح يصلون هذا العدد، وفي رمضان من يصلي 23 25، والكل واسع. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني بذلك القراءة في الصلاة التي تصلونها. علم تعالى أنه سيكون منكم مرضى، وآخرون يضربون في الأرض التجارة، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، لعلم الله بهذا خفف عنا. علم أن سيكون منكم مرضى، المريض ما يستطيع أن يقوم الليل، لا ثلثه ولا ربعه ولا نصفه، المسافر للتجارة ليعمل على قوتي وقوت أهلي وقوت بعض الفقراء والمساكين، هذه عبادة تجارة، ينقل من بلد إلى بلد. ثالثا المقاتلون في سبيل الله كيف يستطيعون يقومون الليل؟ علم أن سيكون منكم مرضى، وآخرون يضربون في الأرض عيد التجارة ويقاتلون في سبيل، 3 أصناف: مرضى وتجار يتنقلون من بلد إلى بلد، ومجاهدون يقاتلون في سبيل الله. هكذا يقول تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى، وآخرون يضربون في الأرض أي التجارة يبتغون من فضل الله المال الذي يطعمون أهلهم به وأقاربهم ومن في حاجة إليه، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فبناء على هذا فقعوا ما تيسر منهم، الذي سهل وتيسر عليك قعوا 2 ركعتين 4 ركعات 6 8 10، ما سهل عليك وتيسر صليه بالليل بعد العشاء، والصلاة لابد من قراءة القرآن فيها، لا صلاة بدون قراءة القرآن. فاقرأوا ما تيسر منه أي من القرآن، كالركعتين والأربع والست والثمانية والعشر، كال100 آية و10 آيات، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. بعدما خفف عنهم قيام الليل رحمة بهم وشفق عليهم ولطفا بهم فلله الحمد، أمرهم إذن بالفرائض: أقيموا الصلاة بلا تساهل، وآتوا الزكاة وجوبا بلا تساهل، وأقرضوا الله قرضا حسنا، ادفعوا المال للجهاد تضعونه في يد الله عز وجل قرضا حسنا، بعدما خفف عنهم قيام الليل ويسره لهم وأجعل أصبح مستحبا فاضلا ليس بفريضة ولا بواجب أرشدهم إلى ما هو أعظم. فقال إذن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. ما القرض الحسن؟ الذي ما فيه رياء ولا سمعة ولا ولا. ثم قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. ففتح لهم باب النفقات والصدقات والصلاة والعبادات. وما تقدموا لأنفسكم من خير كان سواء صدقة مال صلاة صيام رباط جهاد أمر بالمعروف نهي عن المنكر كل خير تقدمونه هو أعظم عند الله أجرا يجزيكم به ويضاعف لكم أضعافا مضاعفة. هكذا يقول تعالى لهم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله يوم القيامة. الحسنة بعشر، الحسنة بمئة، الحسنة بألف هو خيرا وأعظم أجرا. ثم أرشدهم فقال واستغفروا الله. نستغفر الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم 100 مرة. يستغفر الله في اليوم 100 مرة. واجعل لك وردا كرسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر الله استغفر 100 مرة. نستغفر الله على ذنوبنا التي مرت وفعلناها ونحن جاهلون او ما اسلمنا بعد. واستغفر الله ان الله غفور لمن تاب رحيم بمن اناب. المهم ان تستغفر الله من كل ذنب قارفته في الجاهلية او في الاسلام وتب الى الله عز وجل تجد الله غفورا لك رحيما بك. هكذا تعالى يرشد عباده المؤمنين فيبين لهم انه نسخ عليهم قيام الليل ما يستطيعونه وارشدهم الى العلل التي منعت ذلك السفر والجهاد والمرض. ثم ارشدهم الى ما هو خير والفرائض اقام الصلاه ايتاء الزكاه الجهاد في سبيل الله. ثم بشرهم بانه يتوب عليهم ويغفر لهم وهو الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. والان مع هدايه الايات. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه. من هدايه هذه الايات اولا بيان ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقومونه من الليل تهجدا. من هداية هذه الآيات التي قرأناها وتدارسناها بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قيام الليل من التهجد أحيانا نصف الليل أحيانا ثلث الليل أحيانا ثلث الليل. ولطف الله بهم وبنا ورحمنا وإياهم فرفع هذا الواجب وجعله مستحبا. نعم. ثانيا نسخ واجب قيام الليل وبقاء استحبابه وندبه. أين نسخ واجب قيام الليل؟ من هداية هذه الآيات نسخ واجب قيام الليل. قيام الليل كان واجبا. يا أيها المزمل قوم الليل قليلا وبين له والمؤمنون معه. فنسخ الله تعالى هذا الواجب وترك المستحب المستحب الفاضل من ركعتين إلى 13 ركعة إلى ما شاء الله في حدود طاقته وقدرته. ثالثا وجوب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. من هداية الآيات وجوب إقام الصلاة ليس نافلة هذه ولا فضيلة وجوبا حتميا. وكذلك إيتاء الزكاة لمن كان عنده مال صامت أو ناطق ووجب فيه الزكاة يجب أن يزكيه. أقيم الصلاة وآت الزكاة. نعم. رابعا الترغيب في التطوع من سائر العبادات. من هداية الآيات الترغيب في التطوع في النوافل الرباط الجهاد الصدقة المال الأمر بالمعروف الذكر الدعاء رغبنا الله في النوافل كلها، فنتنفل وناتي سقطة الفرائض، لكن النوافل الفرائض في الصلاة 5 أوقات، والمصلون يصلون 100 ركعة في اليوم والليلة نوافل. الزكاة محدودة ريال ونصف، بعد يخرج الزكاة يتصدق، وهكذا رغبنا في النوافل، وهو ما زاد عن الفريضة، نؤدي الفريضة ونتنفل. نعم، هو خير وعدم أجر. نعم. أخيرا، وجوب الاستغفار عند الذنب وندبه واستحبابه في سائر الأوقات لما يحصل من التقصير. من هداية الآيات وجوب الاستغفار عند الذنب، من أخطأ من أذنب ذنبا يجب أن يقول أستغفر الله أستغفر الله، هذا واجب لا محالة. أي ماموم أو مؤمنة ارتكب زل يجب أن يقول أستغفر الله، وهو عازم على أن لا يعود لذلك الإثم، وهو باكي ومتحطم على أنه ارتكب هذا الإثم. وجوب الاستغفار عند كل ذنب، ومشروعية طول العام كما قلت لكم، وبعد الصلاة أستغفر الله العظيم 3 مرات بعد كل فريضة. كذلك تتخذ لك وردا في اليوم وفي الليلة تستغفر الله 100 مرة 70 مرة كما كان الرسول يستغفر، إذا عمل صالح ما نتركه إن شاء الله. نعم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.